باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة والجد والجنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد لا تمسهم النار الا تحله القسم. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فادع لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال استمعنا يوم كذا وكذا فاستمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن ما علمه الله. ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان فضل من مات له أفراط واحتسبهم وصبر وأن ذلك من أسباب دخوله الجنة سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا مات له ثلاثة أو أكثر أو اثنان قبل بلوغ الحنث يعني قبل بلوغ الحلم احتسب وصبر فإن هذا من أسباب دخوله الجنة وتحريمه على النار. هذه من الأعمال والأسباب التي جعلها الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الله جعل الطاعات والأعمال الصالحات أسبابا للجنة وجعل المعاصي والمخالفات أسبابا للنار. فكل عمل صالح يفعله العبد يرجو به ما عند الله هو من أسباب دخول الجنة وكل معصية يقترفها العبد هي من أسباب دخول النار. والأعمال متفاوتة في الخير والشر ومن ذلك موت الأطفال. فإذا مات للإنسان أطفال اثنان فأكثر قبل الحلف يعني قبل البلوغ واحتسب ذلك عند ربه وصبر فإن هذا من أسباب دخوله الجنة من جملة الأسباب التي يجعله الله من أسباب دخول الجنة. وهكذا المرأة وهذا من فضله سبحانه وإحسانه جل وعلا. وفيه من الفوائد أن ينبغي لأهل العلم أن يوجهوا النساء كما يوجه الرجال وأن يعلمهن وإذا دعت الحاجة إلى يكون لهن يوم للتعليم والتوجيه فلا بأس وإلا فمع الناس في الخطب وحلقات العلم يسمعون من وراء الرجال الخطبة يوم الجمعة يوم العيد حلقات العلم المواعظ وإذا دعت الحاجة إلى التخصيص خصوا بموعظة وتذكير وتعليم. ولهذا لما قيل يا رسول الله لما قال بعض النساء ذهب الرجال بحديثك فجعلنا يوما منك نسأل تعلمنا فيه مما علمك الله. فوعدهم يوما وأتاهم وعلمهم ما علمه الله. ومن جملة ما قال لهن ما منهن من إحدى من أحد من يعني من هؤلاء النسوة وغيرهم يموت لها ثلاثة أفراط تحتسبهن إلا دخلت بها الجنة. قالت امرأة أو اثنين قال أو اثنين. فالمعنى أن الحكم عام للرجال والنساء. أما من بلغ الحلم فهذا عمله له قد خلف ومر. فمن صبر على المصيبة فله أجر الصبر على الكبير من أقاربه من أولاده له أجر الصبر والاحتساب. ولكن من مات في الطفولة قبل البلوغ فلم يسمع بنجاة والده وسلامته من النار. وهذا ما يطمئن المؤمن ويصبره ويخفف عليه المصيبة إذا عرف أن هذه المصيبة ترتب عليها هذا الخير العظيم. وفق الله جل وعلا. صلى الله عليك. إذا ناحت المرأة على ابنها هل يحصل لها هذا الثواب؟ يخشى عليها يخشى الحديث مطلق لكن يخشى مرد الحساب والصبر ومياها ممكن يسمى بالعذاب يخشى عليها. والحديث النائحة إذا لم تتوقع لأول ستوقع ويقرر عليها سربال من قطران وتدعو من جرد حديث لعن الله النائحة والمستمع كذلك حديث معظيم نسأل الله العافية. حديث الآخر أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ليس من أن طلب الخدود أو شق الجود عبد الله إذا لم يعق ولده ينفع يشترض أن يكون له عقيقة سنة سنته وإذا أصبر الله احتسب ولو ما عق عنه له أجر. في حديث الولد المرتهن بعقيقة هذا ما بين ارتهان الله أعلم بارتهان هل علمه إلى الله قال بعض الناس من الشفاء ما عليه دليل ما عليه دليل ما عليه دليل قال المتردد أن اعتمر ولم يقصر أو يحلق رأسه أشعر رأسه ورجع إلى بلده يقصر في بلده لكن جاهل أو ناسي ما عليه شيء قصر بلده والحمد لله أو يحلق ولا عليه كفارة ما عليه شيء كان ناسي أو جاهل أما إن كان عالم يفهم سهل ولبس عليه يقول كان ناسي و... ما دام ناسي ما عليه شيء ما في ذلك يخلع ثيابه ويلبس الإزار نعم ويحلق أو يقصر ثم يلبس فيها ما عليك كفارة ولا عليك إلا الجهل أو النسيان. الله الله الله الله يقول بعض العلماء أن حركة في السجود تبطل الصلاة لا عليه دليل الحركة الكثيرة منتظمة متوالية غير ضرورة مثل أن يحب جلده أما تحليل بشيء لا لكن إذا كانت متوالية غير ضرورة محل إجماع أنها تبطل الصلاة إذا كانت عرفا متوالت من ضرورة إليها. جزاك شغل ولو صاحب الكبائر ينفع الولد هذا المطر الآن في هذه الأيام نحن نسوى الجمع الوقت في كل وقت إذا حصل به هذا نسوى مثل البارح في وقت بقيض ولا في الشتاء مثل مطر البارح يعني خفي هذا مو بشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. غالب إذا كانت الطرق يعني. المهم إذا كان يؤذي الناس إذا كان يؤذيهم يضرهم. نعم. شو عذر الله إذا حل في البيت. هو اشتهر بعض العلماء أحسن الله إليه الجمع مثل المطر البارح حديث هذا. عمل الجهال والحجة أول عمل الجهال والحجة. نعم. حتى الآن عادة العوام الله يعني إذا جاء المطر يخرجون من بيوتهم إلى الشوارع وإلى المنتزهات يعني ما يمنعهم المطر الآن ثم المقصود إذا كان في أذى هو عذر واللي يخرج البر ولا الشوارع بصر نعم المقصود إذا كان في أذى عذر لأهل الصلاة والسفر المقصود أهل الصلاة